أين أصوات علماء السوء الذين لا نسمع نشازهم إلا في مناوئة المجاهدين؟ أين هم للدفاع عن أعراض المسلمات؟ فليتهم إذ لم يذودوا حمية عن الدين ظنوا غيرة بالمحارم، وإن زهدوا في الأجر إذ حمي الوغى فهلا أتوه رغبة في المغانم. أختنا في السجون تنادي يا ابن ديني صبعت أفوادي، أختنا في السجون تنادي يا ابن ديني صبعت أفوادي، وغريبا وحبيبا وأسيرا، وغريبا وحبيبا وأخيا. ليتني مت منذ قرون، أو لعلها غشيت عيوني. سابت الأخت منا قرود، والأبي قطيع اليدين. يا له منظر من رآه، يسكب الدمع في المقلتين. وتمانيا هل دمعي من عيوني، تاركا ذكره في القلب الحزين. وتمانيا هل دمعي من عيوني، تاركا ذكره في القلب الحزين. أختنا في السجون تنادي يا ابن ديني صبعت أفوادي، أختنا في السجون تنادي يا ابن ديني صبعت أفوادي، وغريبا وحبيبا وأسيرا، وغريبا وحبيبا وأخيا. لبيك يا أماه ولبيك يا أختاه، لبيك أيتها العفيفة الطاهرة، فوالله لن يهلأ لنا عيش، ولن يغمض لنا جفن، ولن يغمد لنا سيف، حتى نثأر لعرضكن وكرامتكن. فالزرقاء من يعيل اليتامى، بعدما فاقدوك إماما. كنت أحيا بنور ولكن بعدك العيش أمسى ظلاما. فتى الزرقاء من يعيل اليتامى، بعدما فاقدوك إماما. كنت أحيا بنور ولكن بعدك العيش أمسى ظلاما. يا أبا موسى تبكيك عيوني، بعدك الأعداء قهرا كبلوني. يا أبا موسى تبكيك عيوني، بعدك الأعداء قهرا كبلوني. أختنا في السجون تنادي يا ابن ديني صبعت أفوادي، أختنا في السجون تنادي يا ابن ديني صبعت أفوادي، وغريبا وحبيبا وأسيرا، وغريبا وحبيبا وأخيا. لبيك أيتها العفيفة الطاهرة. كنت آمل في أن تعودا، حاملا بيديك البنودا. فإذا يا أخي الله شاء أن ترى في العراق شهيدا. كنت آمل في أن تعودا، حاملا بيديك البنودا. فإذا يا أخي الله شاء أن ترى في العراق شهيدا. يا ابن ديني لو ترى في أعلى الأعادي، بفتاة نبيها خير العباد. يا ابن ديني لو ترى في أعلى الأعادي، بفتاة فتاة نبيها خير العباد. لبيك أيتها العفيفة الطاهرة هنا في السجون تنادي يا ابن ديني صبعت أفوادي. أختنا في السجون تنادي يا ابن ديني صدعت أفوادي. وغريبا وحبيبا وأسيرا وغريبا وحبيبا وأخيا. دنس الغاصبون حمانا وإلى الأسر قادوا نسانا. وشباب العقيدات تاهوا في السبات تناسوا أسانا. دنس الغاصبون حمانا وإلى الأسر قادوا نسانا. وشباب العقيدات تاهوا في السبات تناسوا أسانا. ويح قومي كيف ينسون العذارى. يلتحفنا الذل في سجن النصارى. ويح قومي كيف ينسون العذارى. يلتحفنا الذل في سجن النصارى. أختنا في السجون تنادي يا ابن ديني صدعت أفوادي. أختنا في السجون تنادي يا ابن ديني صدعت أفوادي. وغريبا وحبيبا وأسيرا وغريبا وحبيبا وأخيا. لبيك يا أماه ولبيك يا أختاه. لبيك أيتها العفيفة الطاهرة. فوالله لن يهلأ لنا عيش ولن يغمض لنا جفن ولن يغمد لنا سيف حتى نثأر لعرضكن وكرامتكن.